السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب، مع الدرس 18 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث. وكنا نتحدث عن الأسباب التي يتكلم بها في الراوي من جهة العدالة، أو يقدح بها في الراوي من جهة العدالة. تكلمنا عن أربعة أسباب، تكلمنا عن الفسق، وتكلمنا عن الكذب أو التهمة بالكذب، وعن سرقة الحديث، وعن البدعة. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع السبب الخامس الذي يقدح في الراوي به، وهو الجهالة، من صفحة 411. قال: الجهالة على ما يأتي من بيان معناها في الفصل التالي كانت جهالة عين أو جهالة حال، فإن لحاقها بالجرح لا من أجل ثبوته في حق الراوي، وإنما هو من أجل اجتماعهما في معنى رد حديث الراوي. ولذلك صار المصنفون من المتأخرين الذين أفردوا الرواة المجروحين بالتصنيف إلى إدخال المجهولين كذلك في كتبهم، وهذا معنى صحيح عندما لا يتحرر إلحاقهم بالعدول، وهو على معنى التوقف فيهم، لما يشترط لإثبات العدالة من ثبوت شخص أحدهم وسلامة حديثه من النكارة على ما تقدم بيانه في التعديل. وعليه فالقدح في العدالة بسبب الجهالة صحيح بالاعتبار الذي ذكرنا. يعني هو يقول هنا أن الجهالة، سواء كنت تجهل حال الراوي أو تجهل عين الراوي، يعني أنت أساسا لا تعرف هذا الراوي. نحن نتكلم هنا عن النقاد، يعني إذا كان الناقد لا يعرف الراوي، أو إذا كان الراوي غير معروف، أو كان الناقد لا يعرف حاله، فبالتالي هو يتوقف في قبول حديثه، فمن هذا الباب صار مجروحا. ليس هو مجروحا لكوننا قطعنا بأن هذا الراوي مجروح، يعني أنه عنده سبب ترد به روايته، ولكن لأننا لا نعرفه أصلا، أو نعرفه ولا نعرف حاله، فلذلك نتوقف فيه. فلماذا ألحقنا الرواة المجهولين بالرواة الضعفاء؟ هل لكوننا تحقق لدينا أنهم ضعفاء؟ لا، وإنما لكوننا توقفنا في قبول روايتهم، فبالتالي نعامل روايتهم معاملة الرواة الضعفاء، لا أننا تحققنا الضعف فيهم. طيب، قال: تحرير عود ما يسلب الضبط إلى سوء حفظ الراوي. بكده احنا خلصنا يا شباب خمس أسباب من جهة العدالة. يعني تكلمنا عن الفسق والكذب والتهمة بالكذب وسرقة الحديث والبدعة والجهالة، فهذه الأمور الخمسة هي التي يتكلم في الراوي بها من جهة العدالة. الآن نتكلم عن جهة الضبط. طيب، قال: يقع سلب الضبط عن الراوي بسبب سوء حفظه، سلبا كليا أو جزئيا. وهذا في الجملة قسمان: أولهما فساد الضبط إلى حد أن يكون الراوي متروك الحديث، وقد يكون علامة عند بعض النقاد على سوء الظن به واتهامه بالكذب، بما ينتقل به القدح إلى العدالة. وثانيهما اختلال الضبط جزئيا، فيثبت على الراوي الوهم في بعض ما يرويه، فإن كثر رجح به إلى جانب الرد دون القدح في أصل العدالة وصدقه، فيبقيه في إطار من يعتبر به عند الموافقة، يعني عندما يوافقه غيره ويتابعه عليه على الحديث، يعني وربما نزل به عن درجة المتقنين دون النزول به عن درجة القبول، لكنه يكون في مرتبة دنيا منه. يعني يا شباب، يعني هو يتكلم هنا عن القدح في الراوي من جهة الضبط اللي هو الحفظ يا شباب. بيقول ان احنا في الجملة الرواة الذين نتكلم فيهم انهم ضعفاء من جهة الحفظ، اما ان يكون سوء الحفظ غالبا على روايتهم، بحيث تكون اغلب رواية هؤلاء من هذا الصنف انهم يأتون باحاديث منكرة، فهذا هو الذي يترك حديثه. وكثيرا ما يضع العلماء هؤلاء قريبا من الرواة المتهمين بالكذب. ليه؟ لأنه لما كثرت الروايات المنكرة بهذه الصورة ظن أنهم ربما تعمدوا هذا الكذب أو أنهم اتهموا بهذا الكذب، فلذلك هؤلاء ساقطون. يعني ساقطون يا شباب؟ يعني الراوي الذي يوصف بأن حديثه منكر، إن هو منكر الحديث أو أن الراوي متروك، هذا الراوي لا يصح أن تقوي روايته ولا أن تقوي بها غيرها. فهذه الرواية يعني وجودها وعدمها سواء، بل ربما كان وجود هذه الرواية مما يؤكد لك ضعف هذا الحديث، بحيث أنها لا تأتي إلا من هذا الطريق المنكر. يبقى الراوي الذي كثرت الروايات المنكرة أو كثر تفرده عن الثقات بما لا يرويه أصحابهم، هذا الراوي يعد منكر الحديث أو متروك الحديث. ومنكر الحديث ومتروك الحديث بينهما عموم وخصوص، يعني كل راوي منكر الحديث يكون متروكا، لكن ليس كل متروك الحديث يكون منكر الحديث، لأنه ممكن يترك حديثه لأسباب أخرى. فبشكل عام نحن نتكلم عن درجة شديدة من سوء الحفظ للرواة. أما الدرجة الثانية فهي اختلال جزئي في الحفظ، بمعنى أن الراوي يخطئ أو يهم، ولكن من جهة الحفظ وليس من جهة العدالة، فيبقى عموما قد يحتاج إليه في وقت، كما قال الإمام أحمد جملته المركزية في علوم نقد الرواة، قال: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. يعني الروايات التي تأتيك وفيها راو ضعيف لا تتعجل في ردها، وكذلك لا تتعجل في قبولها، ولكن أبقها عندك، فربما أتى شاهد يشهد لضعفها فتتأكد من كونها منكرة، أو يأتي شاهد يؤكد لك أن الراوي وإن كان ضعيفا قد ضبط تلك الرواية، فبالتالي تقبل هذه الرواية أو يعتد بها. طيب، قال: وهذا قد يتميز منه أن سلب الضبط وقع للراوي في حال دون حال، وتميز ذلك من أمره، فهو مجروح به في الحال المتميز فهو مجروح به في الحال المتميز عدل مقبول فيما سواه، كمن ضبط عن بعض الشيوخ دون بعض، وكالمختلط فيما حدث به بعد اختلاطه. وسوء الحفظ لا ينافي الصدق في الأصل، ومرجعه إلى الغفلة وضعف تيقظ الراوي. هو الآن يا شباب يريد أن يبين لك أن بعض الرواة الذين كانوا ثقات ضعفوا في بعض الأوقات، أو في بعض الشيوخ الذين حدثوا عنهم، أو ضعفوا في بعض البلدان التي ذهبوا فيها، أو ضعفوا في بعض الموضوعات التي تحدثوا عنها. يعني يا شباب نركز هنا، نتصور الراوي هذا طالب في مدرسة وعنده شهادة في آخر العام، يعني يأخذ شهادة في آخر العام، فهذه الشهادة فيها المجموع الكلي إن هذا الشخص جايب مثلا 50%، واضح؟ فالحكم العام عليه أنه مقبول خلاص، لكنه ليس من الطلاب المتميزين وليس من الطلاب الراسبين. فلكن هذا الطالب ممكن يكون جايب مثلا درجة 100% في اللغة الإنجليزية، ويكون جايب درجة مثلا 50% في مادة الجغرافيا أو في مادة التاريخ. فهنا عندنا حكم كلي وحكم جزئي. فإذا سألتك هذا الطالب ما حاله في مادة الإنجليزي، هتقول هو ممتاز، تمام كده، لكن ما حاله مثلا في مادة الجغرافيا، هتقول هو مقبول أو ضعيف، وهكذا. نفس الكلام الراوي يا شباب، الراوي لأنه بشر قد يكون ثقة في بعض شيوخه. يعني يا شباب ثقة في بعض شيوخه، يعني مثلا يكون راوي مثل الأعمش، مثلا الأعمش ذهب إلى أبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي، درس على أيديهم كثيرا، واهتم بأحاديثهم وحفظ وثبت المرويات عنهم، فبالتالي حديثه عنهم قوي. لكن الأعمش نفسه لما كان بيروي عن أقرانه اللي هم زملائه، يعني اللي هم صغار السن، يعني لم يكن يهتم بأحاديثهم، كحبيب بن أبي ثابت وسلم بن كهيل، فما كانش لم يكن يهتم بالحفظ، فلذلك كانت روايته عنهم ضعيفة. وهذا موجود كثير كثير جدا. معمر مثلا يخطئ في روايته عن ثابت وعن أيوب، ويخطئ في روايته عن قتادة، لا، بينما هو في روايته عن الزهري قوي، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير قوي، روايته عن عبد الله بن طاووس قوي، وهكذا. حماد بن سلمة أوثق الناس في روايته عن ثابت البناني، بينما هو ضعيف جدا في غيره أو متوسط في غيره. مثلا هو لما يروي عن أيوب أو عن قتادة أيضا يخطئ. فهكذا شباب، فالراوي مثلا حفص بن سليمان هو ثقة في القراءات، بينما هو ضعيف جدا في الحديث. محمد بن إسحاق بن يسار إمام إذا روى عن في السيرة النبوية، لكن إذا روى في أحاديث العقائد مثلا لا يقبله العلماء، أو أحاديث الأحكام يجعلونه متوسطا. فهذا عامنا شباب، أن الراوي يمكن أن يكون ثقة في حال دون حال. أنت نفسك مثلا ممكن تكون متميز شوية في علوم الحديث، وتكون ضعيف جدا مثلا في الفقه أو اللغة العربية أو التاريخ. ممكن تكون قوي جدا في التاريخ، لكنك ما عندكش أهلية أنك تتكلم كلمتين باللغة العربية، يعني في بالفصحى مثلا، وهكذا. طيب، قال وتارة، إن شاء الله سيأتي عندنا شرح مفصل لهذا المعنى حينما نقرأ كتاب علل الترمذي إن شاء الله بشرح ابن رجب الحنبلي، لأن هذا الكتاب أصلا خصص للثقات الذين ضعفوا في بعض الأوقات أو في بعض الشيوخ أو في بعض الأماكن أو في بعض الموضوعات. قال وتارة تكون الغفلة طبعا فيه، وتارة عارضة لعدم الاعتناء بالمحفوظ، وتأثير عوارض أخرى عليه، يعني ممكن يكون بسبب تأثير عوارض أخرى عليه، كالاشتغال بالعبادة دون العلم، أو ترك بثه في أهله، أو الانشغال بالدنيا، أو تقدم السن، أو لغير ذلك. يعني هو الآن يفرق لك بين الغفلة كشيء موجود وبين سبب الغفلة، يعني لماذا سوء الحفظ. مثلا ممكن إنسان شباب سوء الحفظ يكون بسبب أنه لا يكرر المحفوظ، أو بسبب أنه هو طبعه كذا، يعني هو مخلوق كذا، أو بسبب أنه هو مثلا لا يضبط كتابه، أو يعتمد فقط على الحفظ، أو بسبب أنه مشغول بالدنيا. زي طالب علم يقول يا شيخ أنا بذاكر لكن لا أحفظ. ليه؟ قلبه ليس متفرغا للعلم. يعني أنا أعرف طلاب علم كتير تلاقيه مهتم بأنواع السيارات وأنواع الكوتشيات وأنواع النظارات وأنواع الفلل، وواحد تاني مهتم بالموضة، وواحد تاني مهتم بكذا، واحد تاني مهتم بشعره، والتاني مهتم بجسمه عايش ليه. فرق بين أن تهتم بهذه الأشياء كجزء من حياتك الجميلة وبين أن تعيش لها. يعني ده فرق مركزي جدا بين إنسان، يعني أنا تكلمت هنا عن فكرة الانشغال. لماذا ممكن الإنسان يكون قلبه ليس متعلقا بعمله؟ تلاقيه مثلا في الشغل وعمال يفكر في حاجة تانية، قاعد في الدرس وبيفكر أمه طبخة إيه، أو هيخرج فين مع أصحابه. لا، لابد أن يكون قلبك متفرغا للعمل، وهذا يحتاج إلى دعاء، ويحتاج إلى مواظبة، ويحتاج إلى تكرار، ويحتاج إلى اليقين بقيمة ما تفعل. اليقين بقيمة ما تفعل هذا هو الذي يصبرك على هذا الأمر. طيب، قال وكثير من ذلك في المنسوبين للصلاح والتعبد، حتى ربما حدثوا بالموضوع والكذب يجري على ألسنتهم دون تعمد، وربما كان أحدهم سمع بعض الحديث فيحمل إسناد هذا على حديث هذا، وحديث هذا على إسناد هذا، ويحدث على التوهم عن الرجل بما ليس من حديثه، وربما ألصق كلاما حسنا بإسناد معروف ليس ذلك الإسناد من ذلك الكلام في شيء، وربما أدخل عليه ما ليس من حديثه وهو لا يعلم فيحدث به على أنه من حديث كذا من حديثه، وهكذا. يعني هنا يبين لك أنه يجتمع في قلب الإنسان أن يكون عنده عبادة وحب لله، لكن يجري الكذب على لسانه دون أن يعلم. ممكن بقى من جهة إيه؟ طبعا لابد أن نفهم، إحنا نتكلم هنا عن ثلاث نقط. النقطة الأولى أنه يمكن أن يكون الإنسان عدلا صادقا، لكن يجري الكذب على لسانه دون تعمد، لكنه كذب. يعني كذب؟ يعني هو سمع رواية مثلا باطلة ظنها صحيحة، أو سمع حديثا فتوهم أن هذا الحديث بإسناد معين. واضح كده؟ طيب، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أسباب ذلك، يعني أسباب ذلك هو عدم ضبط العلم. إن شخص مثلا تلاقيه يقول لك أنا والله بحب ربنا وبحب القرآن، لكنه رافض، ويدخل يأم بالناس وهو رافض أنه يتعب في المراجعة والتثبيت المحفوظ، فكل ما يدخل يغلط، وبعد كده يقول لك أصل أنا مش قاصد. والله أيوة أنت مش قاصد صح، لكنك أنت لم تأخذ بأسباب الضبط. يعني متى يعتذر الإنسان بأنه لا يقصد. يعني تصوروا إنسان مثلا بيقود السيارة، أصل واحد كان بيقول لي ليه بربنا بيحاسبنا على القتل الخطأ؟ قلت له الله لا يحاسبك على القتل، وإنما يحاسبك على الخطأ، أنك لم تأخذ بالأسباب التي تقيك من الخطأ. تصور مثلا شخصا بيقود السيارة وهو قاعد ابنه على رجله وعمال يلعب في الموبايل، وبعدين خبط واحد صدمه، فهل هو كان متعمدا أن يصدمه؟ لا، لكنه لم يأخذ بأسباب الوقاية. واضح؟ فكذلك طالب العلم، لما طالب العلم يطلع مثلا يخطب جمعة أو يعطي درسا أو يقرأ بالناس قرآنا في صلاة فيخطئ كثيرا، الخطأ ده حاجة من الاتنين، إما أن الرجل يكون تعب واجتهد وحضر كويس لكن قدر الله أنه هو أخطأ، صح كده، يبقى ساعتها يقول قدر الله ما شاء فعل. إنما لما هو يكون مقصر في الضبط والمراجعة وعمال يلعب ويضيع طول الأسبوع ويجي يقف على المنبر يقرف الناس ويتعبهم ويقعد يكرر الكلام ويخطئ ولا يقيم آية ولا حديثا، يبقى هو إيه؟ نعم، يقول قدر الله ما شاء فعل من باب الإيه؟ من باب الإيمان بالقدر، لكنه يلوم نفسه. واضح كده؟ وإذا لم يلوم الإنسان نفسه لا يمكن أن يغير نفسه. واضح؟ فيبقى ده الأمر الإيه؟ ده الأمر الثاني. الأمر الثالث بقى في هذه القضية، أن الإنسان إذا كان حقا ورعا، إذا كان يخاف الله حقا، لا يمكن أن يحدث بشيء وهو يشك فيه. لذلك شباب، من زمان كنت علقت على كلام أنه يجتمع أن يكون الإنسان في قمة العدل والورع ومع ذلك يحدث بأحاديث على سبيل التوهم يظنها صحيحة. قلت هذا لا يجتمع. لماذا؟ لأن مقتضى الورع ألا يحدث الإنسان بشيء إلا وقد تأكد منه، ساعتها بقى لما يقع الخطأ في حديثه ماشي. لكن يأتي إنسان، يعني مثلا في بعض العباد كان يذهب إليهم النقاد يقولون لهم، بعض العباد، جزاك الله خيرا يا شيخ طارق، بارك الله فيك، والله لم أرى تعليقك إلا الآن، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. الشيخ طارق عبد الرازق هو صديقي وحبيبي وشيخي، وتعلمت منه كثيرا وانتفعت بصحبته وبهمته وبحسن خلقه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. هنا شباب نتكلم عن هذه الفكرة، وهي أن يكون شخص على عبادة وعلى حب لله تبارك وتعالى وحب للدين، لكنه يحدث الناس بما لم يضبطه أو بما لم يحضره جيدا، فهذا يدل على نقص هذه المحبة. لو كان يحب الله حبا صادقا ويحب دينه ويريد أن ينصره لدخل البيوت من أبوابها، تماما كشخص مثلا يريد أن يرد الشبهات ويريد أن يدفع الشبهات عن الدين، وهو أساسا لم يتعلم لا الدين ولا تعلم هذه الشبهات ولا تعلم من أين أتت وكيف أتت وكيف نردها، فهذا الشباب، هذا الحب وشبهه مجرد عاطفة. واضح كده؟ فبالتالي كل من أحب شيئا وكان صادقا في حبه لابد أن يطلب أسبابه، وكل شيء له أسبابه المناسبة. فهذا كان تعليق على فكرة أن يكون الإنسان في قمة الورع والدين ثم يحدث على سبيل التوهم، فأقول إن كان ذلك بعدما ضبط وتحرى واجتهد في إرادة الحق فهذا نعم يمكن أن نقول ذلك، أما إن كان مقصرا في التحضير وإن كان مقصرا في ضبط العلم ثم بعد ذلك يخطئ، لا، فهذا لا يصح أن يعتذر عنه. قال لهذا كان أبو الزناد، احنا صفحة 413 شباب، قال لذا كان أبو الزناد عبد الله ابن زكوان يقول أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. وكذلك قال مالك بن أنس لقد أدركت في هذه البلد، يعني المدينة، مشيخة يعني مشايخ، يعني لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من أحد منهم حديثا قط. قيل له ولما يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. كل ذا شباب، كل هذه الآثار فقط تبين لك الجمع بين أن يكون الإنسان عدلا يعني متدينا يعني مستقيما ومع ذلك لا يكون من أهل الحديث، وهذا معروف جدا. يعني قال عن حماد بن زيد أن فرقدا يعني السبخي ذكر عند أيوب يعني السختياني، فقال لم يكن صاحب حديث وكان متقشفا لا يقيد علما، ذاك لون والبصر بالعلم لون آخر. يعني بيقول لك، وده شباب هذا ذكرته في حينما تكلمت عن أسباب قلة نبوغ طلاب العلم، إن أحيانا طالب العلم لا يفرق بين الشيخ أو عموما لا يفرق بين الداعية الذي حبب إليه الإسلام والاستقامة والإيمان اللي هو بين قوسين الالتزام يعني، وبين الشيخ الذي عنده عبادة وورع وزهد، وبين العالم أو المتخصص الذي يفيد منه العلم. هذا لابد أن في فرق كبير جدا. ممكن تكون أنت حبيت الدين عن طريق جارك أو عن طريق صديقك أو عن طريق مثلا واحد من الدعاة الشباب اللي هم ليس عندهم علم، لكن حببك في الاستقامة، خلاص انت اخدت منه الجزئية دي، خلاص بقى جزاه الله خيرا، تكثر له من الدعاء وانتهى الامر. ممكن ترى شخصا اخر عنده عبادة او عنده حب للقرآن او كذا، لكنه ليس متخصصا، واضح؟ وممكن تجد متخصصا في علم دون علم. اذا لابد ان تحدد كيف تنتفع من الكفاءات من حولك. يمكن أن تستفيد من شخص خلقا، ومن شخص آخر علما في الحديث، ومن شخص آخر علم مثلا في اللغة أو في لسان العرب، ومن شخص آخر تفيد منه خلقا وعبادة وقرآنا وهكذا. وقال عمرو الناقد صفحة 414، وقال عمرو الناقد: سأل رجل وكيعا يعني ابن الجراح، قال: يا أبا سفيان، تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي في رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه؟ فقال: من يرويه؟ قلت: وهب بن إسماعيل. قال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال. يعني بقول له الرجل ده والله رجل كويس ومحترم، بس ده مش شغلته الحديث يعني، ماشي؟ وكان يحيى بن سعيد القطان يقول: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير، وفي لفظ: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. طبعا هو لا يقصد هنا أن المحدثين الثقات ليسوا من أهل الخير أبدا، طبعا ده المحدثين الثقات كانوا من أحسن الناس عبادة وورعا وزهدا، ولذلك ورعهم وحبهم لله هو الذي دفعهم لتعلم العلم الذي به يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، وينقون هذه الأحاديث ويحذرون الناس من الضعيف. فكلما قوي حب الإنسان في نفسه، كلما حمله على طلب الفقه في الدين وطلب بيان الحق والفرقان بينه وبين الباطل. فهو يحيى بن سعيد القطان لا يقصد أن الثقات ليسوا من أهل الخير، أو يقول إن كل الصالحين ليسوا ضابطين في الحديث، لا، وإنما هو يقصد هنا يعني المتلقي يفهم هذا الكلام. يعني الجماعة اللي هم المنسوبين للتعبد والتقشف، هؤلاء ليس عندهم أساسا صبر على طلب العلم، وربما أخرج أحدهم كسله عن طلب العلم في صورة الاشتغال بالأهم، إنه مشتغل بالتعبد اللي هو القيمة الأصلية التي من أجلها نتعلم، وبعضهم يخرج مثلا كسله عن طلب العلم في صورة النضال، يقول لك: الآن ليس وقت العلم، الآن وقت العمل على الأرض والحركة. وأقول إن هؤلاء يزرعون شوكا على الأرض، ويزرعون قنابل على الأرض، لا يعملون على الأرض عملا ينفع. قال الإمام مسلم: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وعلل يحيى القطان نفسه مرة بعلة أخرى غير ما قاله مسلم، فقال: لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه. هذه كلها أسباب تؤكد لماذا لم يضبطوا، لأنهم أساسا لم يضبطوا في التلقي ولم يحفظوا. احنا عندنا ثلاث مراحل يا شباب، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التلقي، الآن أنت بتاخد درس، تمام؟ هذه مرحلة التلقي، يعني دخول المعلومة إلى قلبك، يبقى هذه المرحلة الأولى، ينبغي أن تحسن الأخذ. وفي درس كنت عملته للشباب قريب في أسلو، كان كيف تحضر درسا مميزا، يعني كيف يكون حضورك للدرس مميزا، سواء كنت تحضر محاضرة أو درسا أو دورة علمية، أو حتى تشاهد درسا أو تستمع إلى درس عن طريق وسائل التواصل، كيف يكون حضورك مميزا. أولا من حيث النية، تحتسب النية لله تبارك وتعالى، ولا يكون قصدك نقد المتكلم، لا يكون قصدك الزهو بالعلم أو التفاخر به، لا، أن تطلب العلم لأنه عبادة، فيبد أن يكون عندك نية الانتفاع. كذلك التيقظ والتركيز، تركز في الكلام جدا، واضح؟ ثالثا تقييد المعلومة، رابعا محاولة فهم الإشكالات دون أن تشرح لك، خامسا سؤال المعلم بعد التفكير طبعا، يعني تحاول تفكر في الإشكال، وإذا لم تجد تسأل المعلم، تختار الوقت المناسب. بعد ما ينتهي الدرس تأتي مرحلة الضبط بقى، أنك محتاج تقرأ الكلام مرة أخرى وتقيد الفوائد أو تختصر أو تعنصر الكلام، يعني تجعل الكلام عناصر، واضح؟ الأمر بقى الثالث هو الأداء. يبقى احنا عندنا التحمل وبعدين الضبط وبعدين الأداء. كل من أحسن الأخذ وأحسن الضبط إن شاء الله لابد أن يكون أداؤه جميلا، ولابد أن يكون أداؤه تماما كما تحمل أو أفضل مما تحمل أيضا. سيكون عندك إبداع في التحمل، لأنك سيجتمع معك مهارات أخرى من هذا المعلم وهذا المعلم، وبهذا تكون قد نجحت في التحمل وفي الضبط وفي الأداء. فهو هنا بيقول إيه؟ يعني يحيى بيقول أساسا هؤلاء لم يكن عندهم يعني عزم على حسن الأخذ ولا الضبط، فبالتالي كان أداؤهم ضعيفا. إنما علماء الحديث الذين يتقون الله ويعرفون قيمة يعني الكلمة التي يتحدثون بها، ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يتعمد كذبا عليه، ويدخل في ذلك من تهاون في أسباب الضبط فلم يأخذ بها، يدخل كذلك في إشارة من هذا الوعيد إنسان لم يهتم بضبط العلم ولم يهتم بحسن الأخذ. طب ما هو طبيعي، أنت لم تتدرب جيدا كيف تتوقع أن تؤدي جيدا؟ لا، ما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء. فهؤلاء لم يكن عندهم اعتناء لا في الأخذ ولا في ضبط العلم، فبالتالي لم يكن أداؤهم حسنا، فبالتالي وقع الكذب في حديثهم، وإن كانوا لم يتعمدوا الكذب لكنهم بلا شك مقصرون. هذا أهم شيء عندي يا شباب، أن تعرف أن هؤلاء كانوا مقصرين، وأنك حينما تقف تصلي بالناس وأنت لم تراجع جيدا ولم تجتهد في ضبط القرآن، فالخطأ الذي يقع فيه هذا تقصير منك. حينما تقف على المنبر دون أن تحضر الخطبة جيدا وتبقى تكرر للناس وتعيد وتزيد في الكلام وتخطئ، هذا تقصير منك. ما ينفعش بقى تقول لا ده هعمل ايه، انا يعني انا ما كانش قصدي. لا، كان قصدك لانك قصرت. كل من اراد شيئا ولم ياخذ باسبابه فهو في الاصل ليس مريدا له، لان الإرادة او العزم لابد ان يحركك الى اختيار الأسباب المناسبة ثم الاجتهاد في السعي فيها. قلت يعني يحيى أنهم يحدثون بالكذب الواقع من غير جهتهم، وكلا اللتين صحيحتان. صح، يعني ليس هم الذين افتروا هذا الحديث، لكنهم لا شك قصروا في ضبطه. قال: وكان يحيى القطان يقول كذلك: رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو تأدية. الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث. هذا النص نص عظيم جدا، وهذا النص يا شباب هو الذي ينبغي أن يشاع بين الناس وليس النصوص الأخرى. النصوص الأخرى تحاول أن تعتذر عن هؤلاء فتقول: معلش يا جماعة، الناس دول كانوا مشغولين بالعبادة فمعلش، يعني حدثوا بأحاديث كذب. واحد تاني يقول: معلش يا جماعة، ثم كانوا لا تمييز لهم في صحة الحديث فكانوا بيحدثون به. واحد تاني يقول: معلش، أصل الناس دي يعني كان الحديث بالنسبة لها مش هو شغلهم، الناس دي مهتمة بالتسبيح والذكر. كل هذه الأسباب ليست أعذارا في الحقيقة، بالعكس. ليه؟ لأن ما فيش مشكلة أن الإنسان لا يكون متخصصا، عادي جدا. من الناس بيسألوني مليون فتوى بقول لهم مش عارف، عادي. بيكلموني في مسائل في, في, في, في الفقه أو في اللغة أو في غيرها بقول لهم والله مش عارف، خلاص مش بابي، ليس بابي. يعني حتى في الباب اللي المفروض أن شوية أنا مهتم به، يعني مثل أبواب الحديث والعقيدة ومثلا وأبواب علوم القرآن أو التفسير أو غيرها، بيسأل أسئلة كثيرة أقول له: طيب ممكن أراجع، ممكن أعمل. فأنت لا يضرك أنك أنت تقول مش عارف، بس لو تكلمت هنا تصبح مسؤولا. فلذلك شباب أنا أحب أن يشاع النص الثاني ليحيى القطان، وهو: رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له. يأتي شيخ مثلا لا يعرف شيئا في مسائل السياسة ولا الواقع، ويتكلم ويقطع ويجزم ويحلل الأحداث والنوازل، في الآخر يقول لك والله أنا ما أصدتش. طب أنت أساسا منهي أن تتكلم في هذه الأبواب وأنت لم تحسنها، واضح؟ فيبقى شباب الأمانة تقتضي الحلم والأناة، وتقتضي أن تكون أهلا للحديث فيما تكلمت فيه. أنا بستغرب لما أشوف ناشط مثلا على الفيسبوك بيتكلم في كل نازلة وكل شخص وكل فرقة وكل جماعة وكل طائفة، لا ينزل حدث بالمسلمين إلا ويتكلم فيه، لا ويقطع أيضا. لا يا شباب، الورع والديانة تقتضي أولا أن تتثبت من الواقع، اثنان أن يكون عندك حلم وأنا، حلم في التصور وأنا في الحكم، وأن يكون عندك الأهلية التي تؤهلك للكلام فيه. لا، في أشخاص بلاقيه بيتكلم عن الحياة الزوجية، وبيتكلم عن اللي هو بتاع ده التحليل السياسي، بيتكلم عن المباريات الرياضية، بيفسر أحلام، يعني بتاع كله، يعني احنا بنسميها في مصر بتاع كله يعني. فلا يا شباب، لا تقف ما ليس لك به علم، وكثير من طلاب العلم تشتت عليه شمله إن هو وزع مجهوده في كل هذه الأمور، وأراد أن يكون له في كل مسألة أو نازلة قول أو حكم. هذا ليس صحيح يا شباب، والله هذا يضيع عليك العمر ويدخلك في أبواب من الإثم. قال ومن أمثلته بقى، هيذكر بقى هنا إيه أمثلة للإيه للرواة اللي هم كان عندهم شيء من الزهد. طبعا ثابت بن موسى، ثابت بن محمد الزاهد. أنا كل مدة بحاول أبص في التعليقات حد يكون سأل أو شيء. قال من أمثلته ثابت بن محمد الزاهد، قال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمد الكذب ولعله يخطئ، وفي أحاديثه ما يشتبه عليه فيرويه حسب ما يستحسنه، والزهاد والصالحون كثيرا ما يشتبه عليهم فيروونها على حسن نياتهم. طبعا هذا ليس اعتذار، وإنما هو بيان للسبب. حسن النية شباب، حسن النية ليس معناه أن تكون مغفلا. يعني بعض الناس مثلا يقول إيه إن بعض الظن إثم، هذا صحيح، لكن بعضه الآخر فراسة وذكاء وحسن توقع. الظن الإثم هو الظن المبني على الوهم والتخرص، إنما الظن الحق هو الظن المبني على تتبع الأدلة والاستقراء، استقراء الواقع. طيب ماشي يا شباب، يبقى كلمة إن بعض بقول لك فلان على يعني على حسن نياتهم، إن هو إيه بيعتبرون إن ده من حسن النية، لا هو ده مش من حسن النية. حسن النية أن تحسن الظن في قبل أن يكون عندك إشارة على عدم حسن الظن، إنما ألا تأخذ بالأسباب ثم تقول أنا حسن الظن. يعني مثلا جاءك شخص يخطب ابنتك أو يخطب أختك، أو جاءك شخص مثلا أو هتروح تشتغل تقدم في شركة مثلا، أو تعطي فلوسك لواحد يشغلها لك، فأنت تقول والله أنا أحسن الظن به. لا، لو أحسنت الظن لأحسنت العمل، يعني تروح تبحث عن هذا الشخص وتتحرى عنه، ماشي كده. قال ورواد ابن الجراح، قال ابن عدي: كان شيخا صالحا، وفي حديث الصالحين بعض النكرة، وسلم بن ميمون وزكريا بن يحيى، نقرأ الأسماء، أبو يحيى الوقار. قال ومثاله من كانت الغفلة طبعه حتى ربما حدث بالكذب وهو لا يدري، ذلك الواسطي الذي أخبر بقصته الحافظ يزيد بن هارون. قال كان بواسط رجل يروي عن أنس بن مالك أحرفا، كلمة أحرف يعني بعض الأحاديث أو بعض الروايات أو جمل أو جملة يعني، ثم قيل إنه أخرج كتابا عن أنس، فأتيناه فقلنا له: هل عندك سوى تلك الأحرف؟ فقال: نعم عندي كتاب عن أنس. فقلنا: أخرجه إلينا. فأخرجه إلينا فنظرنا فيه، فإذا فيها أحاديث شريك بن عبد الله النخعي، فجعل يقول: حدثنا أنس بن مالك. فقلنا له: هذه أحاديث شريك. فقال: صدقتم، حدثنا أنس بن مالك عن شريك. يعني ده بيستعبط بقى، بيقول لهم إن أنس بن مالك الصحابي حدثهم عن شريك، واضح كده وهو من التابعين يعني. قال: فأفسد علينا تلك الأحرف التي سمعناها منه وقمنا عنه، يعني عرفنا إن هو إيه، إن هو راجل لاسع يعني، تعبان في مخه يعني. طبعا يا شباب، لماذا أنا أتكلم بهذا يعني بهذا النوع من الشدة عن في هذا المجال يعني؟ ليه؟ لأني عايز أقول إن مقتضى الدين والإيمان وحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة وحب القرآن، مقتضى ذلك أن يتثبت الإنسان لدينه وأن يحتاط لدينه. يعجبني جدا كلمة ابن عيينة جاءه قوم من المتعبدة الذين كانوا يحرمون على أنفسهم أبوابا كثيرة كثيرة من الحلال الطيب بحجة الشبهة، إن هم إيه مش عارفين الحكم فيجعلونه حراما، خلاص، فهي ثقافة التحريم دي. فقال لهم ابن عيينة: ليس هذا هو الورع، إنما الورع أن تطلب العلم لتعرف الحلال من الحرام. الكلمة دي كلمة عظيمة جدا، بيقول له مش الورع إنك تحرم على نفسك وتعيش نفسك في ضنك وتعب لا أبدا. الورع لو أنت فعلا ورع كنت تتعب شوية وتتعلم، واضح كده، عشان تعرف الحلال والحرام فتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. مش الورع إنك أنت تتعب جسمك وخلاص، لا، الورع إنك تطلب ال ال ال ال تطلب البصيرة في الدين. وإلا فكثير من يعني يضل الناس إما عابد جاهل أو عالم غاوي. وفي محاضرة يعني عملتها أول امبارح لطلاب معهد الفرقان، تكلمت فيها عن الأئمة المضلين الذين يعني جاء حديث في التحذير منهم، وبينت إن هم ثلاث أنواع: إما أن يكون حاكما ظالما، أو أن يكون عابدا جاهلا، أو عالما غاويا. فتكلمت عن هذه الأصناف الثلاثة، وبعدين تكلمت عن معنى أن تكون طالب علم رباني بعلم الكتاب وبتعليمه وتدريسه. أرجو أن تكون هذه المحاضرة نافعة إن شاء الله، ممكن أرفعها على يوتيوب اليوم إن شاء الله. فبينت فيها هذه الفكرة، أن أنت ممكن تكون أنت عابد لكن أنت تضل نفسك وتضل الناس، فهم؟ فغاية هذا الأمر يا شاب أن الإنسان يحاول ألا يتكلم إلا فيما يحسن. يعني الحاجة اللي انت مش عارفها قل لا اعرفها خلاص وانتهى الامر. واتكلمت انا عن اسباب ضعف طلاب العلم ليه، انه احيانا يترك الخطة التأصيلية. ليه؟ لانه مثلا بعض الناس بيكفله يعطيه كفالة او يعطيه مالا، فهو يريد ان يحلل هذا المال، فبيعمل ايه؟ فبيبدأ بقى يفتي الناس او يعلم الناس اشياء هو لا يحسنها، كلما سئل عن شيء اجاب فيه. ليه؟ لانه عايز يحلل الفلوس اللي بياخدها. او شخص تاني مثلا كلما سئل عن شيء في العلم يقول لا ادري، لان ده لسه مش في خطته، هو ماشي في خطة معينة، فيستحي ان يقول لا اعلم لا اعلم. فيبدأ يعمل ايه؟ كل ما حد يسأله يفتح جوجل او يفتح اي كتاب ويحاول يلقط اي معلومة عشان يجاوب، يعني ما يطلبه الايه المستمعون. واحد تاني يستحي مثلا في الحي عنده، هم رأوه ملتحي فظنوا ان هو عالم، فكل شوية يسألوه، فبدأ هو يعمل ايه؟ نفس الكلام، يحاول يجيب عن كل الأسئلة، فترك خطته التأصيلية وانتهى إلى ولا حاجة. يعني مضى به العمر نصف معلومة على نصف بيت شعر على خطبة جمعة على كلام في عقيقة وانتهى الأمر. هذه من أخص الأسباب التي تصد الإنسان عن أن يكمل طريقه. يا شباب، طلب العلم يحتاج صبرا، ويحتاج أن تفرق بين مقام الدعوة ومقام العلم. أنت تتعلم وتجهز نفسك وتحاول أن تطلب العلم كله قدر الإمكان، تطلب علوم الحديث وعلوم القرآن وعلوم اللغة، وتطلب التاريخ وهكذا. وإذا سئلت عن شيء في خلال رحلتك في طلب العلم وكنت تعرفه أجب، إذا لم تكن تعرفه وكان بإمكانك أن تعرفه بشيء لا يقطعك عن خطتك ماشي. لكن أنا دايما أحيل للواحد بيسألني مثلا في مراحل تاريخية أنا لا أحسنها، خلاص أقول له: يا عم والله فلان وفلان كلمه. واحد بيسألني في مسائل في أحكام معينة لا أعرفها، أقوم جاي له: خد رقم فلان واتصل بيه، خلاص انتهى الأمر. الأمر بسيط جدا، ليس فيه أي مشكلة، إنما أنت تريد أن يعني تستحي إنك أنت تقول لا أعلم، فتفسد على نفسك دينك وتفسد على نفسك هدفك وتفسد كذلك على الناس. أنت لما تدخل على جوجل وتبحث عن الفتوى، هو أنت كده دي تعتبر فتوى؟ لا يعني. وطبعا يعني إحنا أيضا نعيش مشكلة قلة الكوادر العلمية في كل مجال. الآن أنا نروحت مثلا أكتر من 26 بلد أو 26 يعني بلد مدينة، يعني بلد يعني في أوروبا أو في تركيا، في المغرب، في مصر، في غيرها، أجد قرى كاملة أو مدن كاملة ما عندهمش شيخ أو طالب علم واحد بس يسألوه، مفيش. وبعد كده الناس تيجي تقول لك: احنا ما عدناش محتاجين طلاب علم، ده احنا عندنا كفايه. كفايه فين يا عم الحاج؟ كفايه فين؟ ده انت في الاساس الناس اللي بيطلبوا العلم قليل جدا، والناس المتميزين في طلب العلم قل أقل، والناس الكوادر اللي هم مسكين أبواب معينة مثل أبواب مثلا علوم الحديث، علوم القرآن، علوم اللغة، أو مثلا الفكر والثقافة وتنمية الذات، و كل دول قليلون جدا جدا. تيجي بعد كده يقولك أنت بتطلب علم ليه يا عم، احنا مش محتاجين علماء. إزاي يا ابني مش محتاجين علماء؟ ده احنا محتاجين على الاقل في كل بيت واحد يكون عالم يا عم، في كل حي، في كل مدينه. مفيش الكلام ده والله العظيم. انا رحت بلدان كثيره جدا، مدينه بلد كامله بلد لا اعرف فيها طالب علم واحد بس، ولو فيها طالب علم بيكون عيني شغال بالنهار في فرن ولا شغال مثلا سباك ولا نجار، وبيصفله في اليوم ساعه بيقرا فيها كتابه وهو نايم، مفيش حد لا بيكفله ولا بيهتم بيه. بعد كده يقول لك احنا مش محتاجين طلاب علم. طيب نرجع للكتاب. قلت فهذا الشيخ إنما أتى من غفلته وجهله، فأين شريك من أنس؟ فأنس الصحابي توفي سنة 92 وشريك من أتباع التابعين، ولد سنة 95، فكيف روى أنس عن شريك؟ ومن هؤلاء محاضر ابن المورع، وبيذكر يعني يا شباب يعني نماذج لهؤلاء الذين كان عندهم نوع صلاح، ولكني تكلمت كثيرا عن أن مقتضى الصلاح ومقتضى الورع والدين أن لا يحدث الإنسان بما لم يضبطه، وأن يضبط الإنسان ما يأخذه لا سيما إن كان يريد أن يحدث به. هو يبين هنا أن الإنسان يمكن أن يكون عابدا لكنه يصل إلى حد الترك، يعني يمكن أن يصير متروكا منكر الحديث حتى لو كان يثني الناس على عبادته ودينه، هذا أمر آخر. ثم شباب أنا أريد أن أبين هنا على بدعة انتشرت قديما عند بعض أهل البصرة، وهي حصر مفهوم العبادة وعدم شمولية العبادة. دي من أخطر البدع التي حدثت في أمر العبادة، أنهم حصروا العبادة في المسائل الفردية، في مسائل الإنسان يقوم الليل ويصوم وطبعا أدخلوا فيها بدعا مثل التعبد بالصمت والتعبد بالجوع والتعبد بتحريم الطيبات على النفس، حتى كان يمدح الإنسان بأنه ما ذبح ولا نكح، يعني لم يأكل لحما ولم يتزوج النساء، واضح يتعبد إلى الله بذلك، وكل هذه أمور منكرة واضح ليست من الدين. فأنا عايز أقول إن هؤلاء حصروا، حتى بعض الناس يقول إيه، يقول عن الحكام الظلمة تركوا لكم دينكم فاتركوا لهم دنياهم، حصروا الدين في مجرد أنه خلاك تصلي، أخرجوا شعبة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب والدعوة إلى الله، أخرجوا شعبة تعليم العلم وبث العلم، حتى خرج شباب يعني عندهم دروشة إمعات يتبعون أي إنسان ويقول لك نحن مع الشخص اللي غلب، ومدام هو سبنا نصلي في المسجد خلاص. يعني تكلمت أنا كثيرا جدا عن هذه الفكرة في مقال كتبته على فيسبوك اللي هي ثلاثية الأحبار، غواة الأحبار وجهلة الرهبان وإمعات الأتباع. تكلمت عن هذه الثلاثية التي أفسدت وشوهت صورة الإنسان الملتزم أو المستقيم، حتى جعلته يعني إما أهبل يساق من كبراء له يسوقونه إلى ما يريدون هم من مصالحهم، أو أنه شخص درويش أهبل لا يدري بأحوال الواقع، ولا يقول لك أنا لا أقاوم الظلم أبدا، أنا لو كنت إنسان كويس كان ربنا هيولي علي حاكم كويس. وهذا الكلام الذي هو جهل في فهم الدين، ويقول لك أنا لا أقابل هذا الظلم إلا بالتوبة، وهذا من البدع المنكرة. مقابلة أي بلاء يكون بأمرين، يكون بإصلاح النفس ويكون بالأخذ بأسباب إزالة هذا الأمر، واضح؟ وإلا كان يعني كان دروشة زي ما بعض الناس فهم القدر. أنا لا أريد أن أتوسع في هذا، حسن نخرج عن موضوع الكتاب، خلينا ناخد نلتقط بس الخيط اللي هو إيه، فكرة أن الشخص يحصر الدين في مجرد أنه بيصلي وبيصوم وبيقوم الليل وبيسبح 10,000 تسبيحة في اليوم. لا، الدين ادخله في السلم كافة، اضرب بسهم في شعب الإيمان جميعا. ومن أعظم شعب الإيمان التي ضاعت، بل حارصت الحكومات الظالمة على إضاعتها، وحارصت الحكومات الظالمة الجائرة على إشاعة الخطاب الديني الذي لا يدعو لها، من أعظم الشعب التي ضاعت هي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والدعوة إلى الله والاحتساب. كل هذا أماتوه أماتوه بأمرين. الأمر الأول إن هم أنعشوا الخطباء وأئمة المساجد المدجنين الذين أشاعوا هذا الخطاب، وقعدوا بقى يكلموك عن إنك أنت تتدور في نفسك وتدور في خبايا النفس وعليك بنفسك والقصة دي. والأمر الثاني إن هم أشعلوا الفتن بين أهل الإيمان أو أهل الإسلام حتى يتفرغ بعضهم لبعض ولا يتفرغون للإصلاح. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني كل واحد فيكم تفرغ للآخر، فبالتالي تركتم الأمر العظيم وهو الجهاد في سبيل الله والسعي في الإصلاح وتعليم الناس وتبصيرهم وهكذا. يبقى ده كان رد شباب على فكرة إيه، إن هو متعبد مية مية، لكن معلش يا جماعة اغفروا له إن هو بيحدث بالأحاديث الموضوع. أنا أقول لا، الإنسان إذا كان ورعا لابد أن يحمله ورع، أن يحمله ورعه على أن يتقي الله فيضبط العلم، يا إما ما يحدثش. ليس عندنا مشكلة، إحنا لا نقول ينبغي أن يكون كل الناس محدثين أو كل الناس فقهاء أبدا، وإنما نقول من أراد أن يتكلم في باب فلابد أن يحسنه. لذلك شباب الكلمة لك تملكها، أنت اللي بتملكها، فإن قلتها ملكتك. يعني أول ما الكلمة بتخرج من بؤك خلاص صارت هي التي تملكك. طيب ذكر هنا بقى يعني أمثلة كثيرة جدا للرواة الذين يعني صاروا متروكين وإن كانوا على نوع من العبادة. قال صفحة 418: وحاصل هذا أن من الغفلة ينتج سوء الحفظ، فيخطئ الراوي في الأسانيد فيرفع الموقوف. تمام خلاص، فدي أسباب لضعف الراوي من جهة الحفظ. القسم الأول: الوهم والغلط بمقتضى الجبلة. يعني في إنسان بمقتضى الجبلة كده، يعني هو طبعه كده. لكن أنا في رأيي يا شباب أن الإنسان وإن كان، أنا يعني أحدثكم عن نفسي، والله يا شباب أنا من جهة الحفظ ضعيف بشكل غير عادي. يعني من جهة حفظ القرآن أو حفظ المعلومة ضعيف جدا، يعني أنا بنسى، ما عنديش ذاكرة قوية. السبب اللي ربنا أكرمني به سبحانه وتعالى هو التكرار والمواظبة وتحديث الناس بشوية المعرفة اللي عندي، فده اللي بيثبت العلم. يعني كتير من الشباب مثلا، لما بعض الشباب بيصلي معايا، لما كنا بنصلي مع بعض في قيام الليل، أنا آسف إن أنا بتكلم، أنا والله لا أحب ذلك، بس أنا بضرب لكم مثال على شخص ما عندوش إمكانيات أساسا. يعني حتى لما كنت بلعب رياضة والله ما كانش عندي إمكانيات خالص، يعني كان جسمي ضعيف جدا وكان نفسي قصير جدا، ومع ذلك الحمد لله يعني كنت أول لاعب من محافظتي يسافر بطولة دولية. مش السبب إن أنا عندي موهبة، لا، هي ما كانتش في موهبة، لكن أنا تعبت كتير كتير كتير كتير. يعني لما كنت بحفظ قرآن والله يعني سورة مثلا كنت أخدها كنت أقرأها على الأقل 200 مرة. يعني الشاب لما بيشوفني بقرأ بيفكر ان انا يعني حافظ ومية مية، ما يعرفش ان انا بتعب سنين طويلة عشان أأدي بالأداء ده. فانا بضرب لكم هنا نموذج في تفصيلة صغيرة في الحياة، انك انت مش معنى انك انت ضعيف في الحفظ او معنى انك انت مثلا كسلان دي مش صفة فيك، لا، اتعب واجتهد، والله سبحانه وتعالى لا يضيع اجرك ابدا يا شباب. الحياة ملهاش اي قيمة من غير التعب. لذلك انا بستغرب واحد يقول لي اصل انا ما بحبش القراءة، اصل انا ما بحبش كذا. لا، ما فيش حاجة اسمها ما بتحبش، في حاجة اسمها انت لا تريد، لانك لو اردت ان شاء الله ستأخذ بالاسباب. طيب قال: وهو طبيعة ثابتة لكل نفس ولا تكون سببا للقدح في الراوي حتى تكثر منه الى جنب ما روى. يعني بيقول ان احنا بنعتبر على الراوي بان هو قدر ما روى وقدر ما أخطأ، فإذا كان الخطأ أغلب يبقى هذا الراوي ضعيف في الحكم العام، أما إذا كان الخطأ قليلا فيكون الراوي في الجملة ثقة. مش عارف حد بعت حاجة؟ ماشي. قالوا: من أمثلته قول الدارقطني في الجراح ابن مليح أبو وكيع: ليس بشيء هو كثير الوهم. قال البرقاني: قلت يعتبر به. قال: لا. طبعا الوكيع ابن الجراح الشباب ده يعني ثقة بين ضعيفين، هو ثقة لكن ابنه وأبوه ضعفاء، يعني ابنه سفيان وأبوه الجراح، يعني كان يعني الاثنين ضعفاء. وقول الحافظ عمرو بن علي الفلاس في جعفر بن الزبير الشامي: وكان متروك الحديث ومنهم من بالغ فكذبه، متروك الحديث وكان رجلا صدوقا كثير الوهم. طيب خلاص، يبدأ اللي هو الوهم والغلط بمقتضى الجبلة. هيقول لك ايه هنا في صفحة 419؟ طبعا يا شباب الكلام السهل انا ما بقرأوش، لان احنا بننقي الجمل المركزية اللي في الكتاب، لان كل المسائل دي احنا شرحناها قبل كده، وانا لا اترك لكم مسألة في الكتاب لا اعلق عليها الا لو كانت تكرارا. يعني قال: والوهم والغلط يقع باسباب. هو هنا يذكر الاسباب يا شباب. انا في رأيي ان هذه ليست اسبابا وانما هي صور للوهم. في فرق بين الصورة والسبب. الصورة اللي هي التحقق الحصول يعني، إنما السبب ده شيء قبلي. قال: أولها المخالفة في الأسانيد. دي يا شباب ما اسمهاش أسباب الوهم، اسمها صور الوهم. يعني لما بيوهم الراوي، لما الراوي بيغلط، إيه ممكن يغلط في إيه؟ يعني ممكن زي ما أقول لك، لما واحد بيصلي في القرآن، بيصلي بالناس في بالقرآن بيصلي بالناس بيصلي بالقرآن فبيغلط ازاي؟ يعني ايه صور الغلط؟ اللي ممكن يغلط في التشكيل، ممكن يغلط في مخارج الحروف، وممكن يدخل صورة في صورة، ممكن ينسى آية. دي اسمها صور الخطأ، مش اسباب الخطأ. اسباب الخطأ انه ما راجعش كويس. واضح؟ قال: والمخالفة في الأسانيد، والمقصود أن يأتي بها على غير ما يأتي بها الثقات، مثل عبد الله بن عمر العمري. قال: أحمد بن حنبل كان يزيد في الأسانيد ويخالف، وكان رجلا صالحا. ومثل أشعث بن عطاف. قال ابن عدي: لم أرى له منكرا إلا أنه يخالف الثقات في الأسانيد. ولأشعث ابن عطاف أحاديث حسان عن الثوري وغيره، وهو عندي لا بأس به. ومن صور المخالفة في الأسانيد القلب. القلب يا شباب انه يقلب ايه؟ اسنادا، يعني يجعل راويا مكان راوي. طيب قال: وثانيها وصل المراسيل. وصل المراسيل يا شباب ان يكون الحديث مرسل، يعني رواه تابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجعله مسندا، يعني يأتي بإسناد كامل، يأتي بوسائط لم تذكر في الرواية. طيب من أمثلتها أيضا رفع الموقوف، يعني ان يكون الحديث موقوف عن صحابي، عن أنس، عن ابن عمر، عن أبي هريرة، ثم يجعله الراوي حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الصور أيضا اللي هي الصورة الرابعة، الجمع بين الرواة في سياق واحد وحمل حديث بعضهم على بعض. يعني يا شباب، يعني مثلا يكون راوي أخذ حديثا عن مجموعة مشايخ، ويكون كل واحد منهم حدث بلفظ مخالف للآخر، فهو يقول: حدثني هؤلاء فلان وفلان وفلان، ثم يحكي لفظ شخص واحد منهم. واضح كده؟ خلينا نقرأ لكم المثال. قال مثاله في الضعفاء ليث بن أبي سليم. قال أبو نعيم الفضل بن دكين: قال شعبة لليث بن أبي سليم: كيف سألت عطاء وطاووسا ومجاهدا كلهم في مجلس؟ قال: سل عن هذا خف أبيك. قال ابن أبي حاتم: فقد دل سؤال شعبة لليث بن سليم عن اجتماع هؤلاء الثلاثة له في مسألة كالمنكر عليه. وقال الدرقطني: صاحب سنة يخرج حديثه، إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد وحسب. يعني يا شباب إن هو كان يخلط. أضرب لكم مثال يا شباب بسيط. لو أنك مثلا لك أكثر من ثلاث مشايخ، مثلا اعتبر أنك أنت لك ثلاث مشايخ، والمشايخ دول كل واحد منهم حدثك مثلا عن فضل قيام الليل بكلام معين، فيبقى أنت عندك ثلاث مشايخ وكل واحد فيهم حدثك عن قيام الليل أو عن فضل قيام الليل بحديث معين، فقمت أنت حدثت الناس وقلت لهم: حدثني فلان وفلان وفلان قالوا كذا، وذكرت لفظا واحدا مما حكاه بعضهم، يبقى أنت كده حملت حديث بعضهم على بعض، وده خطأ يا شباب. الصواب أنك تفرق بين الروايات، يعني لا تدخل الروايات في بعضها، لا سيما إن كان بينها فروق مؤثرة. قلت: وهذه صورة ناتجة عن تخليط الراوي واضطرابه لما علم من سوء حفظه. وقال إبراهيم بن حربي: سمعت أحمد يعني بن حنبل وذكر الواقدي فقال: ليس أنكر عليه شيئا إلا جمعه بالأسانيد ومجيئه بمتن واحد على سياقة واحدة عن جماعة. وربما اختلفوا، يعني ممكن يكونوا مختلفين وهو حكى كأنهم متفقون. قال إبراهيم: ولما وقد فعل هذا ابن إسحاق؟ طب ما ابن إسحاق عمل كده. قال: كان يقول: حدثنا عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر وفلان وفلان، والزهري أيضا قد فعل هذا. قال إبراهيم: قال بور بن أضرم: رآني الواقدي أمشي مع أحمد بن حنبل قال: ثم لقياني بعد فقال لي: رأيتك تمشي مع إنسان ربما تكلم في الناس. قيل لإبراهيم: لعله بلغه عنه شيء. قال: نعم، بلغني أن أحمد أنكر عليه جمع الرجال والأسانيد في متن واحد. قال إبراهيم: وهذا قد كان يفعله حماد بن سلمة وابن إسحاق ومحمد بن شهاب الزهري. قلت: يعني وما أنكر عليهم فلما ينكر على الواقدي؟ فمن الشباب يعني كأنه بيقول إيه؟ بيقول: طيب ما هناك رواة آخرون كانوا أيضا يجمعون المشايخ. هنقول له: صح، كانوا يجمعون المشايخ لكن كانوا يضبطون وكانوا يفرقون بين ألفاظهم. يعني ليست المشكلة في جمع المشايخ، وإنما المشكلة في أن تحمل ألفاظ بعضهم على بعض إذا كان بينها خلاف. وقد كان أحمد ربما أطلق على صنيع الواقدي هذا قلب الأحاديث، وهو إنما كان يحيل لفظ هذا على لفظ هذا. قال أحمد بن حنبل: يقلب الأحاديث، يلقي حديث ابن أخي الزهري على معمر ونحو هذا. وذكر ابن حبان هذه المسألة وكان قد ضرب مثالا بحماد بن سلمة، فقال في الجواب عن قول من قال: يروي عن جماعة حديثا واحدا بلفظ واحد من غير أن يميز بين ألفاظهم، يقال له: ركز بقى، ابن حبان يا شباب كان زعلان من البخاري ان هو ما خرجش لحماد بن سلمة. فبيقول له: طب انت ليه يعني ما تخرجش لحماد بن سلمة؟ يعني طب ده وقعد يدافع عن حماد بن سلمة كتير كتير جدا يعني. فبعض الناس قالوا لابن حبان: اصل حماد بن سلمة كان بيجمع بين الشيوخ. فهو يقول لهم: ايه، ما هي مش مشكلة ان الانسان يجمع بين الشيوخ، ما ممكن يجمع بين الشيوخ ويكون ضابطا. واحد يقول لك: ايه، فلان نعيب عليه انه بيتكلم في اكثر من فن، ايه المشكلة؟ ما ممكن انسان يتكلم في اكثر من فن ويكون متقنا فيما تكلم فيه، عادي جدا. ممكن انسان يتكلم في الرياضة لانه رياضي ويكون متقن للجزئية اللي يتكلم فيها، وهو أساسا طالب علم، وهو أساسا مهتم مثلا بقضايا الأسرة، وهو أساسا مثلا مهتم بالتعليم وتنمية الذات، ممكن عادي جدا. المهم إنه أخطأ ولا أصاب، مش المهم هو اتكلم في إيه. فبقى ابن حبان هيدافع، بيقول: يروي عن جماعة فيقال له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يؤدون الأخبار على المعاني بألفاظ متباينة، وكذلك كان حماد يفعل، كان يسمع الحديث عن أيوب وهشام وابن عون ويونس وخالد وقتادة عن ابن سيرين، فيتحرى المعنى ويجمع في اللفظ. فإن أوجب ذلك منه ترك حديثه، أوجب ذلك ترك حديث سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وأمثالهم من التابعين، لأنهم كانوا يفعلون ذلك. يعني بيقول: لو أنت يعني هو ذكر أن كبار التابعين والكبار الرواه، يعني الكبار هنا في القدر يعني مش في السن، كانوا يفعلون ذلك، يجمعون بين المشايخ. فلو انت هتترك بمجرد الجمع بتترك هؤلاء، ولو انت هتقبل اذا ضبطوا فكان حماد يضبط. هذا رأي مين؟ هذا رأي ابن حبان. وتكلم شعبة بن الحجاج في عوف بن ابي جميلة الاعرابي بمثل ذلك. قال يحيى القطان: قال لي شعبة في احاديث عوف عن خلاس عن ابي هريرة ومحمد بن سيرين عن ابي هريرة اذا جمعهم قال لي شعبة: اترى لفظهم واحدا؟ قال ابن ابي حاتم: كالمنكر على عوف. يعني كان زعلان ان عوف بيحمل احاديث يعني بعض الرواة اللي هو تحمل عنهم عن بعض. يعني هو اخذ من خلاس عن أبي هريرة ومن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، كان المفروض إيه يفصل بينهم إذا كان لفظهم إيه مختلف. قلت: يحتمل فعل مثل هذا من راوي متقن، لأن إتقانه حائل دون الخلط، مثل الزهري مثلا. الزهري كان متقن شباب على قلة منه، يعني الزهري كان قليل ما بيعمل كده. أما من يكثر من ذلك ويتبين الغلط في روايته بسببه كليث بن أبي سليم، فيكون ذلك دليل على ضعفه. طيب خامسها، يعني خامس صور هذا بقى يصلح أن يكون سبب، واضح هذا يصلح أن يكون سبب. اللي قبله دي تعتبر صور، إنما ده يعتبر سبب في الوهم، يعني قبول التلقين. وهذا حين يكون الشيخ قد استولت عليه الغفلة، فيقال له: حدثك فلان بكذا فيما هو من حديثي وما ليس من حديثي، وهو لا يميز فيحدث به على أنه من حديثه. واضح الشباب؟ يعني شخص مثلا سنه كبير، بيجي له شخص يقول له: مش فلان حدثك بكذا وكذا؟ يقول له: آه، فيقبل التلقين. واضح؟ فقبول التلقين هذا شباب من الأسباب التي يضعف بها الراوي. طبعا ذكر هنا هو أمثلة. خلينا ناخد المثال الثاني مثلا، هو صفحة 424. قال أبو حاتم الرازي: ذكر أنه سمع كتب طيب هنضطر نجيب المثال من الأول. قالوا: من أمثلة هؤلاء الذين جرحوا بقبول التلقين، صفحة 423 يا شباب، عبد الحميد ابن إبراهيم الحضرمي أبو تقي الحمصي. قال الحافظ محمد بن عوف الحمصي: كان شيخا ضريرا لا يحفظ، وكنا نكتب من نسخه من نسخة الذي كان عند إسحاق بن زبريق لابن سالم، فنحمله إليه ونلقنه، فكان لا يحفظ الإسناد ويحفظ بعض المتن. ماشي يا حبيبي، روح البس تقيل بس عمر، البس تقيل يا حبيبي. قال: فنحمله إليه ونلقنه، فكان لا يحفظ الإسناد ويحفظ بعض المتن فيحدثنا، وإنما حملنا الكتاب عنه شهوة الحديث. يعني احنا كتبنا عنه مع إنه شخص مش ثقة، لأن احنا عندنا شهوة الحديث. يعني ده بيأكد الشباب إن الإنسان ربما يحمله هواه على أن يقع في خطأ. وقال أبو حاتم الرازي: ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم عن الزبيدي، إلا أنه ذهبت كتبه فقال: لا أحفظها. فأرادوا أن يعرضوا عليه فقال: لا أحفظ. فلم يزالوا به حتى لانا، يعني فضلوا يضحكوا عليه ويقولوا: معلش يا عم اسمع الكلام وحدثنا بالكلام ده، لحد ما إيه وقع في الخية يعني. ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: عرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه، فحدثهم بهذا: وليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ وليس عنده كتب. يعني لا هو بيحفظ ولا عنده كتاب صحيح. طبعا ذكر منهم سفيان بن وكيع الجراح. سفيان بن وكيع بن الجراح، خلاص ممكن انتوا تقرأوا بعدي. قال: هل إطلاق صفحة 425، هل إطلاق العبارة على الراوي بقبول التلقين يسلم قادحا فيه؟ يعني لو قالوا ان فلان ده بيقبل التلقين، هذا يجعلنا نقدح فيه مطلقا ولا لا؟ نشوف كده احنا خدنا وقت قد ايه. ماشي، لسه عندنا وقت ان شاء الله. قال: يقع قبول التلقين للراوي إما بسبب الغفلة أو التساهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عرف عنه ذلك من الرواة فلا يخلو من أن تكون هذه البلية عرضت عليه بعد حفظ وإتقان، أو لم يعرف أصلا بالحفظ. فإن كان من النوع الأول وتميز حديثه الذي كان يحفظ من حديثه الذي لقن فيه، قبل ما حفظه ورد ما لقن فيه، وإن لم يتميز رد جميع حديثه. وأما من لزمه هذا الوصف ولم يعرف بضبط أصلا، فكل حديثه مردود من طريقه. يعني واضح خلص شباب، لو شخص مثلا قالوا أنه بيقبل التلقين، هنشوف هل هذا الشخص في كل مراحل حياته كان يقبل التلقين. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا كان فعلا يقبل التلقين في فترة من فترات حياته، هل تميزت الأحاديث التي قبل التلقين فيها مما لم تتميز؟ واضح. فإن كان هذا الرجل قبل في مرحلة من حياته وتميزت، خلاص يبقى إيه، نقبل ما ضبطه ونرد ما تلقنه. أما لو كان هذا وصف غالب عليه، يبقى خلاص إيه، ما عادش ليه أي لازمة يعني. طيب، ذكر هو لك نصوصا هنا أظن إن هي يعني سهلة. قال: سادسها التصحيف إذا حدث من كتبه. ده يا شباب ليس من الأسباب، هذا من الصور. قال: ويقع بسبب عدم ضبط الكتاب فيحدث من كتابه فيخطئ في الأسماء أو في المتون. يعني واحد عنده كتاب حفظ كتاب، بس حصل له تصحيف، يعني كتب الكلام غلط، أو لما قرأ غلط. وفي كتاب مصنف جميل جدا يا شباب اسمه كتاب التصحيف، يعني تصحيفات المحدثين، يعني بيتكلم عن وقوع التصحيف في الروايات، لواحد اسمه أسطيري جمال. هو نفسه الباحث ذا له كتاب آخر من أنفس ما يكون اسمه ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة، كتاب ممتاز جدا جدا، من أكثر الكتب التي انتفعت بها، كنت قرأته في الكلية لما كنت باخد درس مع الشيخ محمد عمرو رحمه الله. كنت استعرت منه الكتاب، يعني عشان كان هو مصوره، واستعرت منه الكتاب حتى أقرأه. أنا عايز أقول لكم يا شباب إن أنا يعني كنت وأنا مسافر في القطار من متعة الكتاب كنت ما حسش بالوقت خالص يعني. وبعد كده كنت اجي اروح مثلا في الجامعه، اي وقت يكون عندي فاضي كنت اقرا في الكتاب لحد ما انهيت الكتاب بسرعه، هو مجلدين، والصراحه انتفعت منه جدا، لانه بيتكلم عن تعارض الجرح والتعديل، كيف تتصرف حينما ترى راويا قد يعني عدل او جرح وجرح في نفس الوقت، ماذا تفعل يعني. طيب، قال وصلنا لحد فين؟ وقلة ذلك شأنها شأن الوهم اليسير من الراوي لا يقدح في ثقته إن غلب حفظه وإتقانه. يعني لو كان الغالب عليه الحفظ والإتقان يعني. معلش انا بقرا بسرعه لاني والله مشغول مشغول جدا. ماشي ثانيه واحده. طيب يا شباب بقول لكم معلش انا بقرا بسرعه لاني والله مشغول جدا، فبحاول افضل لكم الوقت ده بالعافيه، يعني اللي هي الساعه ونص اللي بناخدها الصبح دي. يعني انا مع اني مشغول جدا بس بحاول ان انا ما اخلش بالدرس، يعني بحيث ان معايا شباب كتير انا عارف ان هم ملتزمين الحمد لله بالدرس، فمش عايز اضيع عليهم الفرصه دي. لكن ان شاء الله قريب باذن الله، يعني بعد مده ان شاء الله، يعني أحب منكم أن تدعوا لي ولكم مثله إن شاء الله من الخير، أن ييسر الله لي وأن أتفرغ لهذه الدروس بحيث أكون في مكان أستطيع منه أن أكون متفرغا للتدريس والعطاء أكثر إن شاء الله. طيب يعني بعد كده إن شاء الله الدروس هتبقى كتيرة خالص مش هتلحقوا إن شاء الله. قال: سئل أبو حاتم الرازي عن مؤمل ابن إسماعيل وأبي حذيفة موسى ابن مسعود النهدي صاحبي سفيان الثوري، فقال: في كتبهما خطأ كثير، وأبو حذيفة أقلهما خطأ. وقال كذلك في أبي حذيفة وقد وصفه بالصدق كان يصحف. خلاص لا خلاص ربع ساعة إن شاء الله. وممن ضعف بالتصحيف مصعب ابن سعيد المصيصي. يعني يا يوسف ربع ساعة إن شاء الله يوسف. وممن ضعف بالتصحيف مصعب ابن سعيد المصيصي، ضعفه بذلك ابن عدي. ومن الثقات ممن ذكروا بالتصحيف جماعة منهم، ذكر لك أسماء ناس يعني عرفوا بموضوع التصحيف أن بيقع الأخطاء عندهم لأسباب أنهم لم يضبطوا كتابهم أو شيء من ذلك. قال: فالثقة إذا ذكر بالتصحيف فإنه وإن لم يقدح ذلك في صحة حديثه، لكن يوجب الاحتياط في أسانيده ومتونه فيما حدث به من كتبه. يعني لو وصف فلان بأنه يصحف، واضح؟ فده معناه أنك أنت تكون يقظ وانت بتقرأ كتبه أو وانت بتسمع كلامه. حتى في الحياة شباب أحيانا يكون أحيانا أنا ممكن أدي درس مثلا للشباب ومركزش في الكلام اللي طالع مني، فلاقي واحد من الشباب المنتبه يقول لي: لا يا شيخ ده اللفظ ده كذا مش كذا. فالانتباه ده مهم، حتى لو كنت تعرف أن الشخص اللي بيحدثك هو شخص ضابط ومتقن، لكن لازم أنت تكون متيقظ أنت كمان، لأن ممكن يجري الخطأ على لسانه من سرعة الكلام، أو يكون مثلا ذهنه شرد، أو يكون دخل عليه كلمة في كلمة. واضح؟ وده مهم يا شباب، ودي مهمة الطالب، ان الطالب يكون مشارك لا يكون مجرد مستهلك في الدرس. طيب قال: القسم الثاني ما يرجع من سوء الحفظ الى تساهل الراوي. وكأنه ايه جعل ان في فرق بين الوهم اللي هو الجبلة، انسان اصلا طبعه كده، والسبب الثاني هو التساهل. انا في رأيي ان الاتنين هما التساهل، الاتنين تساهل. يعني مفيش عندنا القسمة دي، كل راوي وقع في حديثه وهم فهذا يرجع إلى سبب من الراوي. واضح؟ ممكن بقى يتفاضلون في نوع من التفريط، نعم، لكن مدام حصل خطأ في الراوي يبدأ برضو الراوي هذا قصر في الضبط. إذا لم يكن حفظك جيدا حدث من كتاب، ما المشكلة أن تحدث من كتاب؟ ما المشكلة أن تخطب من الورقة؟ يعني إيه المشكلة؟ ليس هناك مشكلة، عادي. الإمام أحمد كان يحب أن يحدث من الكتب، وهو كان يعني من أحفظ الناس. القسم الثاني ما يرجع من سوء الحفظ إلى تساهل الراوي. أنا في رأيي أن الكل بيرجع إلى تساهل الراوي. وقع بعض الرواة في السماع والإسماع، ووقع من بعض الرواة في السماع والإسماع كمن لا يبالي بالنوم عند السماع، أو يحدث من غير أصل صحيح، أو يحمل الحديث عن الشيخ في المذاكرة. المذاكرة أن هم يكونوا اتنين بيتدارسوا يعني. وهذا مثل قول أبي بكر الإسماعيلي في أحمد بن عبد الكريم الوزان الجرجاني: صدوق ضعف آخر عمره، كتبت عنه في صحته، ثم كنت أمر به يقرأ عليه وهو نائم أو شبه النائم. يعني زي واحد كده كان بيقرأ على شيخ بيختم عليه ختمة قرآن والشيخ كان نايم. دي حدثت مع شيخ اللي هو تعلمت معه القرآن. يعني بيحكي أنه راح عند شيخ، وشيخ ده من كبار العلماء يعني في القرآن، فقرأ عليه بيختم عليه القرآن. كان ساعتها بيجمع أكثر من قراءة، تقريبا 3 قراءات، وقراءات صعبة جدا. فالشيخ كان نايم، فصاحبي إيه كان نسي آية. الشيخ اللي هو علمني ده نسي آية، فقال إيه خلاص الشيخ نايم كده كده، فأنا إيه هعدي الآية. فلقى الشيخ رده في الآية، فطلع ان الشيخ مش نايم، الشيخ مغمض عينيه لكن مركز قمة التركيز يعني. فما تستعبطش يعني، ما تحاول ما ايه يعني، لو حتى المتلقي اللي انت حاسس ان هو مش فاهم الكلام، لا انت المفروض يكون عندك ايه، عندك امانة يعني. قال: ومن التساهل طعن بعض الأئمة على رواية من سمع الموطأ بقراءة حبيب بن رزيق كاتب مالك بن أنس، فإنه كان يقرأ على مالك لبعض الغرباء، وكان معروفا بالكذب ووضع الحديث. قال يحيى بن معين: ومن التساهل، يعني من نوع التساهل يعني شباب، من يعني من تساهل الراوي في أخذ العلم ألا يكون ضابطا أو متقنا. مهمة دي يا شباب، انك انت احنا عايزين كلمة التساهل معناها نوع من التفريط، سواء كان تفريط من المعلم ان المعلم لا يحضر جيدا او لا يضبط ما يقول او لا يركز في درسه، او كان عدم ضبط من الايه، من المتلقي. لان فساد الدورات يا شباب بيكون، او فساد المحاضرات او فساد او عدم وجود الاثر بيكون لسبب من الاسباب، اما يكون من المعلم او من المتلقي، وممكن يكون لو معهد بيكون من إدارة المعهد. يعني في أسباب كثيرة جدا أنا ذكرتها في مقدمة محاضرة قلة الكفاءات العلمية، لماذا تقل، فذكرت منها أسباب تعود للراوي للطالب، وأسباب تعود للمعلم، وأسباب تعود لإدارة المعهد، وأسباب تعود للداعمين لطلاب العلم، أحيانا يستنزفوا ويستهلكوا ويطلبوا منه العمل على الأرض سريعا. واضح؟ فدي كل دي أسباب. من ضمن بقى الأسباب الشباب أن يتساهل المعلم، يعني معلم لا يحضر الدرس جيدا، واضح، أو يتكلم فيما لا يعني، أو يتوسع في الدرس توسعا يخرج عن مقصود الدورة. واضح كده؟ المفروض أن أنت لما تتوسع في الدرس تتوسع لتخدم الدورة. لذلك مثلا شباب أنا أحب معكم أن أتوسع في جوانب محددة، منها مثلا أني أنا لما كنت في بداية طلبي للعلم، ولا زلت طبعا في بداية الطلب لكن بتكلم على السنوات الأولى، لما كنت بتعلم كنت نفسي حد يوجهني نفسيا مش يوجهني معرفيا فقط، فلأني كنت مفتقد الجانب ده، محتاج حد يشجعني، حد يبين لي المعوقات، يعلمني ازاي اتغلب عنها. لذلك أنا أكثر معكم جدا في الحديث عن هذه الجزئيات، لأني عارف أن تهيئة الطالب نفسيا لها العامل الأكبر في بقائه على طلب العلم وفي نبوغه إن شاء الله، مدام نفسك مستريحة وفاهم المعوقات اللي بتقابلك وازاي تتغلب عنها يبقى العلم سهل. انما اديك معلومات وانت اساسا نفسك مشغولة وقلبك فيه خواطر وتقابلك معوقات انت لا تفهمها ولا تعرف كيف تتغلب عنها، يبقى انا كده مخطئ. لذلك يا شباب انا احب دائما تهيئة الجو. حتى لما تكلمت عن بناء الاسرة عملت محاضرة أخيرة كانت نصف ساعة، كيف تهيئ أسرتك لمشروع الإصلاح. ما تجيبش ابنك تقول له صلي وصوم وبخليك وما تمشيش مع بنات وما تعملش كذا وما تعملش كذا دون أن تهيئ قلبه ونفسه. لابد أن يكون بينك وبينه علاقة وحب وود وصداقة، لابد أن تملأ عينيه، تكون قدوة لي في أشياء كده اللي احنا بنسميها تظبيط الشغل أهم من الشغل. يبقى أنت لما بتجتهد في تهيئة الجو يكون العمل سهلا إن شاء الله، إنما لما بتدخل في الشغل من غير ما تظبط الجو يبقى أنت هتفضل طول عمرك تتعب. فاهم كده؟ زي ما واحد لا يشرح لزوجته مشروعه في الحياة فتبقى زوجته دائما عائقا تقف في طريق هدفه. طيب نكمل يا شباب. قال يحيى ابن معين: أشر السماع من مالك عرض حبيب اللي هو ابن زريق ده، كان يقرأ على مالك فإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقا وكتب بلغ، يعني يكتب بلغ يعني انتهى. وعامة سماع المصريين عرض حبيب، يعني عايز يقول إن ده السماع هذا لم يكن متقنا، وسماع المصريين لرواية الإمام مالك أغلبهم يعني كان عن عن عن هذا الراوي، فلذلك هذا من التساهل الذي يجعلنا لا نأخذ عن هذا الراوي. قال: كان ابن بكير سمع من مالك بعرض حبيب وهو أشر العرض. قلت: وهذا يعد من التساهل في حمل الحديث ألا يكون القارئ على الشيخ ثقة. قال القاضي عياض: عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغفلة والسهو، يعني على الشيخ، يعني الشيخ يكون مش مركز عن الحرف وشبهه، وما لا يخل بالمعنى مؤثرة في تصحيح السماع، يعني لازم يكون أخذك للعلم جيدا. أنا أحيانا شباب لما مثلا أكون في دورات، مثلا كنت قريبا في مع شباب في دورة مثلا في الدنمارك، ودورة تانية كانت لشباب سوريين كانت في تركيا مثلا. أنا لما أعطيه مثلا معلومات أحب أن أقرأ ما يكتبون، يعني مثلا عندي 50 طالب مثلا حاضرين الدورة، فأنا أخلي الطلاب يعرضون علي ما يكتبون، وأشوف ما كتبوا إزاي، يعني كيف كتبوا هذه المعلومة، أعلمه كيف، حتى لو تكلمت أنا باللغة العامية أعلمه كيف يحول هذه العامية إلى عناصر. ليه يا شباب؟ ليه أنا بتعمد كثير أن أنا أتكلم معه بالعامية أو باللغة العادية؟ عشان أدربه كيف يحول، لأن أنا مثلا لما كنت بتعلم مع الشيخ محمد عمرو أو غيره كان بيتكلم باللغة العامية كتير جدا، ومع ذلك حاولت أن أحول كلامه إلى قواعد أو إلى لغة فصحى. فأنا عايزك تتعلم هذه المهارة. فأنا أحيانا أعمل كده مع الطلاب، والحمد لله كتير من الشباب معكم سواء من الطالبات أو الطلاب لما بيكتب الدرس بيبعت لي، بيصور وبيبعت لي الحاجات اللي هو كتبها، وبيبعت لي الحاجات اللي هو كتبها عشان أشوف هو كتبها صح ولا لا. دي طريقة جميلة جدا يا شباب. يبقى لابد أن تحسن الأخذ. قال: وكان جماعة من كبار أئمة الحديث ينهون أن يحمل عنهم الحديث في المذاكرة، مثل الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فقد كان يقول: حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثا، لأني إذا ذكرت تساهلت في الحديث. يعني لما نكون قاعدين في قاعدة كده وبندردش غير لما أكون بدي درس، فكأنه عايز يقول لك ان في فرق بين مجلس التحديث الذي اخصه بالتحديث واعتني فيه بالضبط، وبين القعده كده اللي بنتكلم فيها كده ونذاكر كده ونتدارس. فمين يا شباب؟ طيب، ارجو ان يكون الدرس مفيدا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نقف هنا شباب، وغدا ان شاء الله موعدنا مع، يعني غالبا ان شاء الله ناخذ غدا ان شاء الله، أو خلينا نقف على درجات سوء الحفظ، خلينا نقف عند المبحث الخامس اللي هو صفحة 436، نتكلم على متى يترك الراوي حديثه، أو متى يترك حديث الراوي، صفحة 430. دي يا شباب سهلة جدا فهشرحها لكم سريعة. يعني هو يريد أن يقول يا شباب أن الراوي هذا يمكن أن يكون يخطئ ولكنه في الأصل ثقة، خلاص كده. فنميز وقت الخطأ من وقت الصواب، هل يخطئ في حال دون حال وهكذا. لكن إذا كان الغالب على الراوي أنه يكثر من الخطأ، واضح كده، أو أنه يخطئ في أخطاء منكرة أو أخطاء شديدة الأثر أو بالغة الأثر في الرواية، فهذا تترك روايته، يعني يعد متروكا. ومدام يعد متروكا، يعني يا شباب يعني هذا الراوي لا تقوى روايته ولا تقوي غيرها، يعني روايته دي لا صالحة للتقوية ولا صالحة أن يتقوى بها غيرها. طيب لماذا بقى يترك حديث الراوي يا شباب؟ منها مثلا أن ينفرد عن الرواة الثقات بما لم يروه غيره من أصحابهم. يعني واحد يأتي إلى الزهري مثلا مع كثرة أصحابه الثقات فينفرد عنه كثيرا بروايات لا يوافق عليها الثقات، فهذا يترك روايته. أو الراوي الذي يكثر مخالفة الثقات، فهذا يعد متروكا. هو هنا ذكر لكم أمثلة لمن تترك روايته، يعني أن يكون فاحش الغلط أو يكون الغالب عليه أنه لا يضبط، فهذا يعد متروكا، لا يبقى لروايته معنى ولا يشتغل بحديثه. أما إن كان ضعيفا ضعفا محتملا، يعني قد يخطئ وقد يصيب، فهذا قد يحتاج إلى حديثه في وقت إذا جاء ما يقويه، أو قد يأتي ما يشهد لرده أو نكارته. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذا حينما نقرأ مقدمات كتب الضعفاء كالضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي والمجروحي لابن حبان وميزان الاعتدال للذهبي. وبذلك نكون وقفنا على صفحة 436. أحب منكم يا شباب من لم يقرأ الكتاب يرجع يقرأه من أوله، احنا وصلنا لصفحة 436 ولله الحمد، وتوسعنا في شرح الكتاب جدا مع الكتب السابقة. فأريد منكم أن من لم يقرأ الكتاب من أوله يقرأه، يعمل كل يوم ورد مثلا 20 صفحة أو 30 صفحة. إذا قبلك إشكال أرسل لي في رسالة أو ضعه في التعليقات. الدرس اللي احنا بناخده حاول تقرأه كلمة كلمة، حتى لو أنا كنت أختصر في جملي حاول تقرأه كلمة كلمة. نقف إن شاء الله هنا، وموعدنا بإذن الله غدا مع الحديث عن درجات سوء الحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.